والممارس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الخبير به، الخبير به يعلم ان هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو بكلام الفقهاء اشبه، وهذا لا يصح من جهة الاسناد، ولو صح لكان قاطعا للنزاع. فتبقى الأدلة العامة الحاضة على الختان وأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. ويكفي في هذا، بلاش نقول إن هو واجب، لكن نقول إنه من الإسلام. يكفي في هذا حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا يدرس من يوم ما الأزهر أنشئ إلى الآن. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. يوم يطلع هذا المخلوق اللي هو بيتكلم برضو الآن في إن عمرو بن العاص رأى الأصنام ولم ينكرها، ويقول إن الختان عادة جاهلية. طب أنت أزهاري؟ يعني أنتوا بتخدعونا؟ يعني أنتوا بتدلسوا علينا؟ يعني بقالكم 1200 سنة تنسبون الحديث كذبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويفسره شيوخ الأزهر ومدرسون ومدرس الأزهر عاما بعد عام. إذا التقى الختانان يعني ختان رجل المرأة يستضحكوا علينا؟ يعني تخدعونا؟ بحاجة من اثنين، يا هذا الإنسان كاذب وكان ينبغي أن يعزل تماما لأنه غير أمين على الإسلام ولا غير أمين على الدين، يا إما يطلع العلماء الأزهر كلهم ويعملوا مظاهرة ويقولوا إنكم كده بتضيعوا العلم وإن الذي تقولونه مناقض للإسلام من كل وجه. لكن كيف سكتوا؟ وكيف مر القانون في مجلس الشعب واخذ قوة القانون في الدستور؟ وان الان ختان النساء جريمة، وان اللي يضبط متلبسا بختان المرأة يقع تحت قاية القانون، لان ختان النساء ليس من الاسلام. وحتى اللحظة اللي انا بتكلم فيها يدرس الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى الناس لا حق تفقد المصداقية، تفقد الثقة في علماء الازهر ولا لا؟ ايوه تفقد الثقه في علماء الازهر، لان اصحاب الصوت العالي هم اللي بيتكلموا في الجرايد وهم اللي بيتكلموا في التلفزيون وهم اللي بيتكلموا في الراديو، اصحاب الصوت العالي. انما العلماء المنكرون لهذا يعجزون ان يوصلون اصواتهم الى مثل هذه الاجهزه. يبقى ده فظيع، يبقى كلمه كل ما يتكلم يقول لك الازهر الشريف، لا، الكلام ده يضحكوا به على ناس اخرين. ليس الناس اغبياء ولا مغفلين الى هذا الحد. إننا نتمنى أن يأخذ الأزهر دوره، الأزهر المنارة اللي كان طول عمرها تشرف ديار الإسلام والمسلمين. فإحنا أخوانا بنقول إن هؤلاء الذين يكتبون لا تثقوا في كتاباتهم، هؤلاء إما كذبة وإما جهلة، لا يوجد على الإطلاق دليل ولا يستطيع المتكلم أن يجد دليلا إن عمرو بن العاص رأى الأصنام بعينيه. سلمنا انه رآها، معناه قرأ في كتب السياحة وكتب اول في بعد تخرجي في كلية ألف مباشرة، كنت اقرأ في كتب السياحة رجاء ان انا اكون مرشد سياحي وعافاني الله تبارك وتعالى منها. كل كتب السياحة بتقول ان كل هذه الاصنام كانت مدفونة في الرمل، وان البحث هذه الاصنام انما خرجت بالبحث، وكل يوم عاملين يحفرون في الصحراء عشان برضو يجدوا تماثيل ويجدوا الأصنام، وإن أبو الهول ده هو لم يكن موجود إلا رأسه وما كان أحد يده كلها أصلا، والأهرام مش أصنام، الأهرام ده مجرد بناء، حتى لو عمرو بن العاص ما يدري ما يكون مثل هذا. ثم إنه لما لو افترضنا أن عمرو بن العاص رأى مثل هذا، فإن العادة في البلاد المفتوحة في أيام عمر بن الخطاب انهم كانوا اذا رأوا شيئا لم يفهموه كانوا يرسلون الى عمر بن الخطاب، مثل ما يحكون. وانا اقول هذه القضية ليس لانها صحيحة، لانها مذكورة فقط. عروس النيل قال لك لما عمر العاص دخل فوجد الناس عاملين عروسة كبيرة، ايه بتعملوا؟ قال لك اصل النيل بيحرم علينا، لازم نحذف العروسة دي فيه علشان يجيب لنا المي. طيب اذا ما حدثتوش العروسة قال لك ما تجيش مية ونعطش. قالوا فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يقول له إنني دخلت في مصر فوجدت أهل مصر عندهم عادة إنهم بيعملوا عروسة ويرموها في النيل عشان المية تيجي والكلام، فماذا نفعل؟ قالوا فكتب عمر بن الخطاب رسالة إلى عروس النيل، رسالة إلى النيل، أيها النيل